إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اعتدنا في بداية كل محاضرة في كل دورة في بداية كل دورة حول آيات الأحكام أن نربطها بسورة الفاتحة، والفائدة اليوم حول الفاتحة: ما هو السر لأن الله تعالى لم يذكر اليهود والنصارى في أواخر سورة الفاتحة، وإنما ذكرهم بالوصف لا بالاسم، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحثت في هذه المسألة سنوات ولم أجد جوابا، وفكرت في المسألة طويلا كفضل الله عز وجل علي في تأملاتي في سورة الفاتحة، فانخدح في نفسي شيء، فإن كان صوابا فأحمد الله تعالى، وإن كان خطأ فأسأل الله أن يعلمني وأن يرشدني إلى الصواب في هذه المسألة. الذي أراه أن قول الله تعالى في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، فبدأها الله تعالى بالحمد لله رب العالمين، وختمها بذكر من هم الذين الله جل في علاه مربوب عليهم. والبشر سواء من حيث الاستجابة أو عدمها أو التوسط فيها، أعني من قص الله علينا قصصه من الأنبياء ومن لم يقص هم ممن أنعم الله عليهم، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أنعم الله عليهم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من رزقه الله حسن الفهم وحسن القصد، والمغضوب عليهم من لم يرزق حسن القصد، والضالون من لم يرزق حسن الفهم. فالناس على هذه الأصناف الثلاثة، فأتباع الأنبياء جميعا حتى ممن لم يقص الله جل في علاه ليسوا فقط المسلمون واليهود والنصارى، وإنما هم ممن أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالين. فلو أن الله تعالى ذكر غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر غير اليهود ولا النصارى، لما تحقق أن الله رب العالمين. فالله رب المغضوب عليهم ورب الضالين ورب الذين أنعم عليهم، فكل الخلق هكذا يندرجون تحت هذه الأصناف الثلاثة. ولكن لو قال الله تعالى: ولا اليهود ولا النصارى، ما شمل ذلك العالمين كلهم. العالمون من حيث أصنافهم وصلتهم بالله هم ممن أنعم الله عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليسوا فقط مسلمون ونصارى ويهود، وإنما هم ممن أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالون، هؤلاء هم ثلاثة. فهذا يتناسب مع قوله رب العالمين. من هم رب العالمين؟ هم الأصناف الثلاثة، فكل الخلق صلتهم بالله بهذه الأصناف بهذه الصفات الثلاث. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أنعم الله عليه وممن رزقهم الله تعالى حسن الفهم وحسن القصد، فلا يوجد لله نعمة أعظم على العبد من أن يرزقه حسن فهم وحسن قصد. حسن فهم دون حسن قصد مصيبة، وحسن قصد دون حسن علم مصيبة. فالذين أنعم الله عليهم يمتازون بالأمر، فهمهم صحيح على فهم الأنبياء، وقصدهم في تألههم وتوجههم لربهم صحيح. هذه أكبر نعمة الله على عباده. هذه فائدة في سر الربط بين أول الآية وآخر الآية في سورة الفاتحة، وعجائب الفاتحة لا تنتهي. وفي الدورة القادمة نأخذ فائدة أخرى إن شاء الله تعالى، ونبدأ في المادة التي معنا. فنتبرك في كل دورة بذكر فهم آية من سورة الفاتحة أو لطيفة من لطائف سورة الفاتحة. نسمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ بالإسراء، بالإسراء نبدأ. نعم. أيوة. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في كتابه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنالك أسرار وكنوز في تناسب الآية والسور، وقراءتنا لآيات الأحكام تفقدنا هذا النوع من الأسرار والكنوز، وهذه الأسرار تفتح لنا بابا واسعا لاهبا في صلة السنة النبوية والسيرة المحمدية مع آيات القرآن الكريم. لكن هذه الآيات سبقها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالنفقة، ثم بعد أمره سبحانه لنبيه بالصدقة أدبه وعلمه سبحانه وتعالى كيف هذه النفقة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات، ثم نركز على بعض الأحكام. وهذه آية فيها أحكام تربوية مسلكية، عنوان المسلم في حياته في شؤونه كلها أن يكون متزنا متوسطا، لا غاليا ولا جاهدا ولا جامدا، وإنما يكون قد تمثل بالوسطية في شؤونها في شؤونه كلها. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، لا تمسك يدك بخلا عن النفقة في الخير كل الإمساك، وكأنها مقيدة إلى عنقك فلا تستطيع أن تمدها لتعطي أحدا شيئا من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مر بنا حديث من قريب في حال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق، ومثلهم برجلين عليهما جبتان من حديد، جبة من حديد، وهذه الجبة تبدأ من الثدي وتنتهي إلى التراقي. فقال صلى الله عليه وسلم: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، امتدت هذه الجبة من حديد إلا امتدت أو وفرت أو كملت على جلده. ثم قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة فكأنها فهو كل حلقة بأختها، فهو يوسعها ولا تتسع، فتضيق عليه هذه الجبة، وهذه الجبة تجعل يده كأنها لا يستطيع أن يخرجها للإنفاق، ولا يستطيع أن يخرجها للإنفاق. لماذا؟ للنفقة في سبيل الله. فعليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه البخيل بأنه يلبس جبة من حديد، وكلما بخل ثم تمادى في البخل ثم تمادى في البخل أبدا لا يستطيع أن يمدها للإنفاق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في أمثلته التي ضربها لنا هي مأخوذة من القرآن، وهي مأخوذة من هذه الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا تسرف في الإنفاق أيضا، وستتجاوز حد التوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. وكما يقولون في المثل: خير الأمور أوسطها، كما قال الله عز وجل في الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالأصل في الإنسان في حياته كلها أن يسلك سبيل الوسطية، وأن لا يقع في جفاء ولا في غلو، وأن يكون متوسطا. لا تبسط يدك بالعطاء والإنفاق كل البسط فتنفق فوق طاقتك وتبقى بلا مال لديك. فلذا قال الله عز وجل بعد ذلك، قال: انتبه. وهذه لفتة مهمة في علم البلاغة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال علماء البلاغة: فتقعد ملوما محسورا، هذا من باب اللف والنشر، واللف والنشر المرتب. فتقعد إن بخلت ملوما، يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، وهذا أمر معروف عند العرب، كما قال زهير بن أبي سلمى المزني، قال: ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. من كان ذا مال فيبخل، الناس تستغني عنه فتقعد ملوم، وتصير في حال الإسراف وبسط اليد تصير محسور، لا مال عندك فتقعد ملوما محسورا. الملوم الغني الذي يمسك، والمحسور الذي أنفق وأسرف فأصبح لا يوجد عنده شيء، فهو يصبح محسورا عاجزا لا يجد شيئا ينفقه، أو نادما مغموما متحسرا ومتأسفا على المال الذي ضيعه بهذا الإسراف. هذا المعنى المجمل والأحكام التي تصبط منه. الخطاب يشمل من؟ ولا تجعل يدك، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الأصول يذكرون قواعد، وهذه القواعد مهمة: الخطاب الذي خاطب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو عام لأمته، والخطاب الذي خاطب الله به المؤمنين فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن وجدت قرينة خاصة أنها للنبي على وجه الخصوص. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعريض لأمته وتربية وتأديب لها في موضوع المال. فالمال مفرط فيه، مخطئ فيه طرفان: من يغالي في الإنفاق ولا يسأل، ومن يمسك ولا يعطي ولا يعطي، فهذا مذموم وذلك مذموم. ويستفاد من هذا الأمر الثاني، وهو مشروعية التوسط والاعتدال. وفي الاعتدال، في الاعتدال ثبات وبقاء واستمرار، ولا يمكن للغالي أن يبقى على علوه، ولا بد للغالي أن ينقطع. فالذي يسلك الوسط في كل شيء، الذي يسلك الوسط في كل شيء يبقى ثابتا عليه، وأما الغالي فينقطع. لذا عبد الله بن عمرو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، فقال له أحب الصيام إلى الله صيام داود، قال إنه يكفي أكثر من ذلك، فصام الدهر. قال الذهبي في السير، قال فساء مزاجه وكان يتندم لو أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر المتوفى سنة 902 عن مثل، هل هو حديث أو مثل، لا تكن حلوا فتصرف ولا تكن مرا فتلفظ. لا تكن حلو فتبلع ولا تكن مرا فيلفظك الناس. فأجاب أن هذا مثل، وألف رسالة بديعة حشد فيها الآيات والأحاديث والآثار التي تدعو للإنصاف والوسطية وتذم الغلو. فهذه رسالة يعني تكفينا لمن أراد أن يقرأها. فالاعتدال والثبات هو الأصل. لماذا هو الأصل؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف نكون شهداء على الناس إذا كنا على الوسطية؟ ولذا الله جل في علاه في خاتمة تشريعاته في كتابه الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا فيه للوسطية في كل شيء، في التوحيد، في الأحكام، في الأخلاق، كلها تدعو الوسطية. لا نغلو في نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تأطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروا ويل للمشركين. الوسطية في حبنا للأنبياء، في تعاملنا مع الأولياء أحياء وأموات، فأنهم إن ماتوا احتاجوا لرحمة الله لا نتوجه إليهم لا بتوسل ولا بدعاء ولا باستغاثة، لا نعبد إلا الله عز وجل. تشريعات كما بيّن الشاطبي وطول في كتابه الموافقات، التشريعات كلها قائمة على الوسطية. وكما ذكر أبو موسى الأشعري كما في صحيح مسلم، كان من قبلنا إذا جاءت النجاسة على بدنه قرضها، الحمد لله نحن أمة وسط نغسلها. عندهم ما في غسيل لنجاسة، تقرض تقطع تقب. وكذلك في سائر التشريعات، كذلك في سائر التشريعات التي شرعها الله لنا. اليهود عندهم غلو، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، وكانوا حرم الله عليهم أشياء بسوء صنيعهم. وما هو دين الله الذي ارتضاه، وإنما هو الذي يناسب هؤلاء القوم كي يربيهم. أما ديننا قائم على الوسطية، وهو الذي يربي الإنسان تربية سوية. أما غيره من الأديان فالأمر يختلف. لذا لما أمر الله عز وجل بالصلاة فرضها الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في السماء في المعراج 50 صلاة. فقال فرجعت ومررت بموسى فقلت له إن الله قد فرض علي 50 مرة. فقال موسى لمحمد عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال موسى لمحمد 50 أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسألها التخفيف، فإنك لم تبلو الناس. في هذا إشارة مهمة، لأن الدعوة طريقة بلاء الناس لها قيمة، والذي يبلو الناس ويتحرك بالدعوة إلى الله عز وجل يوسع الله عليه ويرزقه فهما غير فهم الجالس. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عملا ونصرة لدينه، اسأل ربك التخفيف في الدين. قال إنك لم تبلو الناس، أنا بلوت الشدة التي فرضها الله عز وجل على موسى. وهذا واضح في كل ديننا. انظر مثلا في اعداد الزوجات، النصارى يكتفون بالواحده ويحرم عليهم التعداد، اليهود في التعداد لا حد لهم. غيلان بن أسلم الثقفي لما أسلم أسلم وتحته 10 من النسوة. أما ديننا فاكتفى بالأربعة، فهو وسط بين اليهود وبين النصرانية. وقل كذلك في موضوع الأخلاق، فالنفقة حثنا الشرع على الوسطية بين الإمساك وبين الإسراف، كذلك الشجاعة بين التهور وبين الجبن، وكذلك الحلم بين الغضب وبين الإهانة، وكذلك الجود بين البخل وبين التبذير، وكذلك التواضع بين الذل والمهانة والكبر والعلو. فهذه كلها من الواجب على المسلم في حياته كلها استفادة من هذا الشعار في النفقة، أن لا يبسط وأن لا يقنط، أن يكون على وسطية. فالاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وهما طرفان متضادان، إما تقصير وإما مجاوزة. فأخذ النفس بالحزم على الوسطية يحتاج إلى تربية، فالطبائع تختلف، بعض الطبائع عنده غلو، وبعض الطبائع عنده تكاسل وعنده تساهل. إذا الذهبي في السير له كلمة جميلة، قال أيهما أبسط، أيهما أفضل، أيهما أفضل أن تبقى باسط الوجه أو منقبض؟ قال انظر لطبعك، فإذا كان طبع إذا كان طبعك أنك صاحب ابتسامة دائمة ولا تحسن إلا هذا، قال فتماسك. وإذا كان طبعك أنك صاحب جمود و وجه منعبس، قال تباسط. يعني تحتاج أن تجهد أن تعرف نفسك وكيف تتعامل مع الناس على حسب الجبلة التي جبلت عليها، حتى تصل إلى أن تبقى في الوسطية. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وكان عدلا بين طرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب لا تسرف. والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل. الشرع الإسلام دين الله الباقي الخالد هو وسط بين جميع الأديان، والسنة قصد بين البدع. انظر إلى كل سنة فستجد من هو مقصر ومن هو غال، والسعيد من بقي على الوقت. كل سنة يحبها الله تعالى يوجد أناس يغالون فيها أو يتساهلون فيها. والسنة قصد بين البدع، ودين الله تعالى بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. وكذلك الاجتهاد وبذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان الغلو والقصور. هذا كلام ابن القيم في كتاب الروح. يقول ابن القيم في الروح، قال وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم جانبا منه، لا من ترك به ما جاء صلى الله عليه وسلم واتبع أقوال الناس وأفعالهم. من اتبع أقوال الناس وأفعالهم يحصل عنده غلو عنده. لذا بعض التلاميذ ولا سيما المبتدئون في الطلب المتأثرون بأشياخهم ونزعاتهم يأخذون من أشياخهم إما غلوا وإما تساهلا. فأنت ينبغي أن تترك أقوال الناس وأن تترك أفعال الناس وأن تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الوسط الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل ولا تتأثر بأشياخك. فإذا كان شيخ لك غاليا لا تتابعه في غلوه، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذان المرضان المخسران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك وقد يجتمعان في الشخص الواحد. ترى انتبه انتبه وافحص تجد، افحص تجد الغالي في شيء مقصر في شيء، والمقصر في شيء غالي في آخر، والواجب عليك أن تبقى في الوسطية في كل شيء. كل من كان غاليا في شيء فهو مقصر في أمور جسام بمقدار الغلو الذي غلا فيه، وهذا واقع بلا محالة. نعرف هذا من بعض إخواننا الغلاة. وقد كنت وسيطا بينهم في خلافات بينهم بين أزواجه، هو فاجر في باب وغالي ويتهم الناس بالفجور في باب ثاني. إن فحصهم عن قرب ودخلت في حياتهم ترى فاجر بمقدار اعتزائه على الناس في فجوره. هذه سنة لله تعالى، كن وسطا في كل أمر، لا تكن غاليا ولا تكن فاجرا. يقول الإمام ابن القيم: وأعيد عليكم كلامه، اكتبوه واحفظوه ودندنوا فيه وتكلموا فيه دائما. يقول الإمام ابن القيم: هذان المرضان المخسران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك وقد يجتمعان في الشخص الواحد، كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه. والمهدي من هداه الله، أرجو الله أن يرزقنا وإياكم الهداية، نكون من المهدي. كل واحد غالي في شيء فتش فتش عن أحواله تجده مقصرا في شيء آخر. هذه سنة لله، هذه سنة لله سبحانه وتعالى. فأنت التزم الوسطية في شؤونك كلها. هذه الآية عنوان وشعار للوسطية، ليس في الإنفاق فقط وإنما في الأمور كلها. السعيد من بقي متماسكا، من بقي على الوسطية في شؤونها كلها، في شؤونه كلها. نأتي للآية الثانية من سورة الإسراء. ولا تقبل الله يحييك. السلام وبركاته. افتح الباب. ثم الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. آية فيها احكام كثيره، وارجو الله عز وجل ان اشرحها صدري وأن يطلق لساني لأبين ما حوت هذه الآية من أحكام. طبعا الآية التي قبلها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وبعدها مباشرة: ولا تقتلوا النفس. الله ما قال ولا تقربوا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا. ولا تقرب، أن تحصن نفسك بإحكام البداية فتترك الاختلاط ومحادثة النساء والتلذذ بممازحتهن كشأن الموظفين، وأن لا تصافحهن وأن لا تنظر إليهن، هذا كله داخل في ولا تقرب. ولا تقرب الزنا. ثم قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. السبيل المطروق، سبيل المكان المطروق، وفي هذا دلالة إلى أن الزنا فيه إدمان. فالزاني كالقارورة إن كسرت يعثر أن تجمعه والعياذ بالله. زنى الرجل مرة فقال الله عنه أنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا مرادي من هذه الفائدة واللفتة وهي مهمة أن الله جل في علا جمع بين أمرين في كثير من الآيات، وهذين الأمرين حرمة قتل النفس مع الزنا. المتزوج يطأ أهله بحلال. أنا أشد لحظة فيها فرح لا لما يقال له زوجك حامل، أشد للناس فرحا. والزاني بعد أن يريق ماءه أشد لحظة فيها نكد عليه أن تكون هذه المزني بها قد حملت. هذه مصيبة. ولذا قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله لا بالحق ولا يزنون هنا قال ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقتلوا النفس. الماء إما أنه مهان الذي ستريقه، وإما أنه ماء محترم. فالمهان الزنا، والماء المحترم الماء الذي يأتي به الولد. ولذا هذا سر بديع في أن الله عز وجل ذكر حرمة القتل وسبقه حرمة الزنا. هنا قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لماذا يسرف في القتل؟ الله يقول إنه كان منصورا، إنه تعود على من؟ حتى المقتول منصور. نعم منصور. إذا خرجت عن قواعد الدنيا ونظرت إلى الآخرة فالمقتول منصور يوم القيامة. ولذا قال مجاهد إنه كان منصورا أي المقتول. ورضي هذا جمع على رأسهم ابن عطية في المحرر الوجيز، وأيده أيضا البقاعي في كتابه نظم الدرر وغيرهما. نذكر معنى الآيات بالإجمال ثم بإذن الله تعالى نفصل في الأحكام. الأصل في النفوس العصمة كالمال كالعرض، فلا يجوز أن يعتدى عليها أبدا. النفس والعرض والبشرة والمال الأصل فيها العصمة، والاعتداء عليها حرام في شرع الله عز وجل. طب متى يجوز قتل النفس؟ قتل النفس يجوز في صور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: نفس بالنفس، هذا الحالة الأولى، والثيب الزاني هذا الثاني، هذا الثالثة انتبه، هذا الثالثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث إشنا في برهة من الزمن نسمع هذا الحديث من الحزبيين والحركيين الذين يعمدون إلى النصوص ليكثروا جماعتهم، فأرادوا من النصوص أن تخدم حزبيتهم وهم لا يعملون على خدمة الشر. ألف رجل سمى نفسه صادق أمين كتابا، وهو من أهم أدبيات الإخوان المسلمين في الفترة الماضية، وطبعوه عدة طبعات، وأدركت الطبعة الأولى الصغيرة ثم الثانية ثم الثالثة. والكتاب اسمه الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية، دعوة الإسلامية. وكان كنا نتهامس فيما بيننا أن مؤلف الكتاب عبد الله عزام رحمه الله. كنت صغيرا، خطب مرة في الوحداس الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، وأنا صغير وطالب علم مندفع متحمس، سلمت الشيخ قلت له كتاب دعوة الإسلامية فريضة شرعية ضرورة بشرية أنت ألفته هكذا من الباب كما يقول؟ فقال لا، هكذا قال لي، قال لي وأنا صغير، يعني كنت من 10 سنوات 11 سنة بهذا الشيء. قال لا، بغض النظر عمن ألفه، كتاب باطل. الكتاب يدعو إلى فكرة أنه لابد من إقامة جماعة، وهذه الجماعة يجب على كل مسلم أن يلحق بها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة. النبي يقول يحل دمه، لا يحل في الحديث، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله تارك لدينه. ما المراد بالتارك لدينه المفارق للجماعة؟ مفارق الجماعة جماعة المسلمين الذين عليهم الإمام ولي أمر المسلمين، فكل المسلمين جميعا جماعة واحدة، وليس حزبا هو المعني بالحديث. من الذي خولك أن تجعل هذا الحديث ملكا لك ولأبيك ولقومك ولسائر أفراد حزبك؟ من الذي خولك بهذا الفهم؟ ولذا بعضهم نسأل الله عز وجل العفو والعافية ترك الجماعة يشعر في نفسه لأنه انخرط فيها بحكم هذا الحديث، يشعر في نفسه أنه انتكس، أو إذا كان فاهما الحديث يشعر في نفسه أنه ارتد ويضيع جميع أحكام الدين. ولذا ينبغي أن نفهم الحديث فهما صحيحا. طب نعود للآية، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أسند الله التحريم إليه سبحانه وتعالى، وفي هذا بعث النفوس للخشية من الإقدام على المخالفة وهي القتل، وتنبيه لها على ما يكفها عن هذا الإقدام وهو استشعار عظمة الله عز وجل. فالقتل من أسباب تطهير المجتمعات من جرائم القتل أن يعظم الله عز وجل تعظيما شرعيا صريحا، فلا يقدم القتل إلا والعياذ بالله إلا الإنسان الفاجر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الذي يقتل يهدم بنيانا بناه الله، الذي يقتل يهدم بنيانا بناه الله عز وجل. بيّن الله عز وجل عقوبة القاتل في الدنيا بقوله ومن قتل مظلوما بغير حق يبيح قتله، من قتل مظلوما، من قتل مظلوما بغير حق يبيح قتله فقد جعلنا لوليه لمن يلي أمر المقتول وهو كل من يرثه، أولياء الدم الذين نسميهم الفقهاء أولياء الدم، وعلى رأسهم أقربهم إليه. فإن عذب رجل قتل لا نعرفه ولا نعرف قرابته، فحينئذ الوالي أو من ينوب عنه هو ولي دمه سلطانا. فكل أولياء الدم أولياء المقتول لهم سلطان، وهذا السلطان يأخذ شقين ويتمثل في أمرين، الأمر الأول القصاص، ولا يقوم بالقصاص هم، وإنما يطالبون الحاكم بأن يمكنهم من القصاص. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني العفو، والعفو قد يكون تؤخذ الدية، وقد يكون العفو عن القصاص وعن الدية. ولا بد من واسطة. تأمل معي الآية، تأمل معي الآية تأملا جيدا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لابد من سلطان بين هذين الأمرين، لابد من السلطان بين هذين الأمرين، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا في بيان الأحكام. ثم حذر الله عز وجل أولياء المقتول من تجاوز الحد، فقال فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. يسرف على من تعود على أولياء المقتول، هل هذا قول واحد؟ لا. في قراءة لحمزة والكسائي فلا تسرف في القتل، قال وجه ابن جرير بتفسيره فلا تسرف، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأولياء الأمور من بعده ألا يسرفوا في القتل. فعلى قراءة حمزة والكسائي فلا تسرف في القتل، الدلالة ظاهرة بينة على أن الرجل لا يأخذ القصاص بيده، وإنما لابد أن يكون للوالد. قال حمزة والكسائي يقرؤون الآية فلا تسرف بالتاء لا بالياء آخر الحروف، فلا تسرف في القتل يا أيها النبي، يا أولياء الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرفوا في القتل. كيف يكون الإسراف في القتل؟ أن نتجاوز الولي أو الوالي الحد المشروع، مثلا أن تقع المثلة بعد القتل، المثلة يمثل، فهذا تجاوز إسراف في القتل. طيب المقتول إنسان غني له منزلة في المجتمع، والقاتل لا وزن له، فيقول أولياء المقتول ليس من العدل أن يقتل الذي قتل قتيلنا، قتيلنا بعشرة مثله، نريد نقتل عشرة بدلا منه، هذا إيش؟ إسراف القتل. أو يقولون الشبيه بالقتيل لنا أخوه أو ابن عم له، فهو مثل قتيلنا، أما هو لا قيمة له في المنزلة الاجتماعية وفي الحياة العادية، فأنا يجتمع هذا المقتول بهذا القاتل فلا نريد أن نقتله، فإن قتلناه فقتله لا يشفي غليلنا، وإنما الذي يشفي غليلنا أن نقتل أخاه أو أن نقتل ابن عمه، هذا داخل في قوله عز وجل فلا يسرف في القتل، إما كيفية القتل وإما أن يقتل غير القاتل أو أن يقتل عدد بالواحد. لكن لو تواطأ جمع على قتل رجل من نقتل؟ كما قال عمر لما قتلوا رجلا في بئر فقتل عشرة به، ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وإن والله لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به. ابن حزم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرفة باتوا وفيهم امرئ جائع. واحد سهل حج باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. قال ابن حزم ويفتخر بفتواه هذه عدد كبير من المستشرقين. ابن حزم يقول لو مات جوعا في حي فأنا أفتي بقتل جميع أهل الحي به. لو واحد مات جوع في حي وعدد الحي 100,000 شخص ويعلمون أنه مات جوعا أقتل 100,000 بهم. وإلا كلام ابن حزم يقتل جميع المسلمين بل واحد، كلام ليس براجح لكن كلام قال به بعض أهل العلم خلاصة. فلا يسر في القتل، هذا معنى الإسراف في القتل. إنه كان منصورا تعليل لما سبق من نهي ولي المقتول على الإسراف في القتل، فإنه سبحانه نصره بما جعل له من حق القصاص أو حق الدية. فقتل الناس في الشريعة جريمة كبرى لا تغتفر، وهي عدوان على حق الحياة لكل الناس. وجاء ذلك في صريح كلام الله عز وجل في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذا ثبت عند النسائي والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل المسلم. طيب هذا المعنى الإجمالي للآية. نأخذ الآن الأحكام ونفصل في بعض الأحكام. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس. نحن في دروسنا في يوم السبت في الأصول نتكلم عن العام، وقلنا من ألفاظ العام المفرد المحلى بالألف واللام للجنس. فالنفس نفس مفرد محلى بالألف واللام، فهي من ألفاظ العموم. ما معنى من ألفاظ العموم؟ يحرم أن تقتل كل نفس. كل نفس، كل من نفخ الله فيه الروح وكان آدميا فلا يجوز لك أن تقتله. ولا تقتل النفس التي حرم الله، التي حرم الله. وذكر الله المهابة، ما قال حرمنا، قال: ولا تقتل النفس التي حرم الله حتى يلقي المهابة في قلبك فيا من سولت لك نفسك بأن تقتل أحدا تذكر أن هذا القتل حرمه الله. ولا تقتل النفس مفرد مضاف للجنس يشمل جميع أنواع النفوس، قال: إلا بالحق مستثنى. ومستثنى أيضا قتال الكفار في الجهاد، فالله حل الجهاد شرعه. ولماذا أحل الله الجهاد؟ لتحطيم جميع الحواجز التي تمنع دخول الناس للإسلام. والجهاد ليس مشروعا لإراقة الدماء، والشرع لا يحب القتل ولا يحب الدماء. انتبه، احفظ هذه القاعدة، احفظها ورددها في دروسك. قل ما قال علماؤنا الكبار، قالوا: إن الإسلام انتشر بالسلم أكثر من انتشاره بالحرب. انتشار الإسلام بالسلم أكثر من انتشاره بالحرب. أكثر شعوب إسلاما، أكثر شعوب عددا من المسلمين أندونيسيا، وصلوا إلى 300 مليون وزيادة، وما أريقت نقطة دم في نشر الإسلام في أندونيسيا. وسبب انتشار الإسلام أخلاق التجار، أخلاق أسلافنا التجار نشروا الإسلام بأخلاقه. لكن القتال مشروع بثلاثة شروط كما دائما نرددها. الشرط الأول القتال الطلب، لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال الإمام جنة يقاتل من ورائه. ما يجوز لكل واحد يركب رأسه ويذهب يجاهد، لابد من الإمام أو من ينوب عن الإمام. هذا حديث صريح في صحيح البخاري، الإمام جنة وقاية يقاتل من ورائه. ثم أن تكون الراية شرعية لا حزبية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية أمية فمات فميتته جاهلية. والأمر الثالث إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من إعداد العدة. فهذا كله خارج ومن قتل مظلوما، لأنهم غير معصومين الدم. أما من كان معصوم الدم فيشمله ومن قتل مظلوما. ومعنى من قتل مظلوما أي قتل لا لسبب من الأسباب المسوغة قتله شرعا، قتل دون أن يقوم دليل يسوغ هذا القتل. الله يقول فقد جعلنا لوليه، وهذا دلالة على أن الأمر محصور في أولياء الدم، فغير أولياء الدم ليس لهم شيء. السلطان الذي جعله الله تعالى محصور في أولياء الدم دون سواهم. وأولياء الدم إن اقتص من القاتل لابد من إذنهم، وهنا مسألة إذن أولياء الدم يشترط فيهم العقل والبلوغ. فإذا كان بعض أولياء الدم غير بالغ، واحد قتل وله أولاد صغار وهم أقرب الناس وهم معنيون أصالة بولي الدم، قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه، هم المطلوبون وليا، ماذا نفعل؟ العلماء يقولون بناء على فعل معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد كان ذلك أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اعترض أحد منهم، فحبس معاوية هجبة بن خشرم في قود حتى بلغ أولاد المقتول، ثم يخيروا إما بين العفو وإما بين القصص. فإذا كان ولي دم للمقتول، ولي دم القاتل إذا كان صغيرا غير بالغ، ماذا نفعل؟ القاتل نحبسه حتى يبلغ، حتى يبلغ، فإن بلغ خيرنا. ماذا نفعل في من قتل أباك؟ فإما أن يقتل وإما أن يعفو. ونبقى الآية تبقى على ما هي عليه، ويبقى معمولا بها في جميع الصور. طيب مسألة أخرى، لو عفى بعض وبعض قالوا نقتل، اختلفوا، لأن أولياء الدم هم الورثة، والورثة إن عفوا يأخذون الدية، والدية توزع على الورثة بحصصهم. يعني أولياء دم هم ورثة المقتول، حصرنا الورثة، فوقع بينهم خلاف، ماذا نفعل في الخلاف؟ جماهير أهل العلم يقولون لو عفا واحد أسقطنا القصص وقبلنا بالدية. أو واحد قال أنا أعفو أريد دية ولا أريد قتلا ولا أريد قصاصا، فحينئذ لا يقتل إلا ابن حزم. ابن حزم اشترط العفو جميعا، أن يعفو جميعا، فلو بقي واحد متعنثا بالقتل نقتله. ولكن الصواب مذهب الجماهير، الصواب مذهب الجماهير. فقد جعلنا لوليه سلطانا، حجة ظاهرة على القصاص والقاتل. وجعلنا له تسلطا قدريا على ذلك. كما تسلط أولياء المقتول سلطة قدرية بيدهم سلاح ولهم قدرة وليس لهم أن ينفذوا. تنفيذ بيد من؟ تنفيذ بيد سلطان، بيد صاحب السلطان المتمثل في ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر. حتى يقع القتال، حتى يقع القتل، إذا ما قبلوا العفو لابد من مراعاة الشروط، ومن أهم هذه الشروط أمران. الأمر الأول أن يتحقق أن القتل عبد، والأمر الثاني أن يتحقق المكافأة في القتل. فقد ثبت عن علي في حديث طويل عند الإمام البخاري، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فلو مسلم قتل كافرا لا يجوز أن يقتل مسلم بكافر، السبب عدم المكافأة. وهذا فيه خلاف الحنفية في تفسير قول الله عز وجل نفس بالنفس، قالوا هذا متواتر والأحاد لا يصلح لتخصيصه، والمسألة أخرى. هذا مذهب الحنفية لا يجوزون هذا، ومذهب الجماهير حديث البخاري لا يقتل مسلم بكافر. فإذا أردنا القواد في القصاص لابد من تحقق ما أدرانا. طيب خذ مسألة، خذ صورة، وصورة تقع للأسف بسبب عدم فهم الآية. رجل قتل له ولد أو أب أو أخ، فذهب فقتل القاتل. السلطة التي هي له فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، سلطة قدرية له، قوة قدرية لا تنفيذية، فهو الذي قتل. طيب خذ صورة أضيق حتى تفهم ماذا أريد، خذ صورة أضيق. رجل يمشي هو وولده، فجاء رجل على مسامعه وهو معه فقتل ولده بخنجر بسكين بمسدس فوقع. في الآن شك عند الوالد أن القاتل فلان؟ لا في شك. ماذا نفعل به؟ في حكم قضائي وفي حكم شرعي، في سلطة قدرية وجعلنا له سلطانا فلا يجوز له أن يسرف في القتل، وهذه داخلة في الإسراف القتل أن ينفذ هو بنفسه القتل. ما أدراه، ما أدراه أنه قد قتل مظلوما، لعله جنى جناية فقتل، لعل الولد قتل فقتل بما قتل ولم تثبت عليه الجريمة. تخيل معي الآن صور، صارت المسألة واسعة. خذ معي صورة، رجل قتل آخر فنفذ من القضاء، فمشى هو وأبوه في الطريق، فجاء صاحب الدم ولي الدم الأول فقتله، قتل نفسا ليست معصومة، فهو عند الله ليس بقاتل، بل هو متيقن أن هذا قتل قتيلا له، وفي القضاء مسؤول. انتبه الآن، أريد أن أرسخ قاعدة مهمة قال بها جماهير أهل العلم: الأحكام تنفذ في الظاهر دون الباطن، الأحكام تنفذ في الظاهر دون الباطن عند الله، وأما في الدنيا فتنفذ في الظاهر. الأحكام التي نتكلم عنها الآن عند الله شيء، وفي القضاء شيء. يعني أنت أتيت بشاهد زور إنك اشتريت السيارة من فلان وأنت ما اشتريت سيارة فتركبها فالقضاء يقضي لك بها وركوبك لها حرام، حكم الباطن حرام، والحكم الظاهر توصلت للملكية بطريق غير مشروع فأنت مكلف بما شرع الله لا بما في القوانين. وهذا في أثناء حكم الإسلام، والقاضي يقضي بالإسلام. ولذا ثبت في الكتب الستة صحيحين ومسلم الأربعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها. أنا بشر، محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع. ولكن إذا قضيت على نحو ما أسمع والحقيقة على خلاف ما أسمع، فيا من قضيت له أقضي لك بقطعة من نار، أقضي لك بقطعة من نار إن شئت خذها وإن شئت ذبحها. ولذا جماهير أهل العلم قالوا بناء على هذا الحديث أن الأحكام تنفذ في الظاهر ولكنها لا تنفذ في الباطن. ولذا المطلوب من الإنسان أن لا يباشر القتل بنفسه، يحتاج الأمر لقضاء اثبت أنه هذا قاتل. طيب بدء من قاتل وأنت رأيته، اثبت أنه معصوم الدم، اثبت أن القتل كان عمدا. انتبه الفرق بين القتل العمد وشبه العمد دقيق جدا، حتى عند القضاء يترددون كثيرا فيه. ومتى وقع شك ولو بنسبة يسيرة جدا في أن القتل ليس عمدا وإنما شبه عمد، فلا يقضون بالقود ويعوضون أولياء المقتول بدلا من القود وهو القصاص، يعوضونه بالدية المغلظة. فالدية ديتان، دية مغلظة ودية مخففة. والقتل أنواع، مالك يقول عمد وخطأ فقط، جماهير العلم أهل العلم يقولون عمد وشبه عمد وخطأ. الإمام أبو حنيفة يزيد نوع رابع من القتل وهو المعمول به في محاكمنا الشرعية، قتل عمد وشبه عمد وخطأ، والقتل بالتسبب كالذي يضع سما في الطعام، كالذي يحفر للأعمى حفرة يمشي فيها فيقع، هذا قتل بالتسبب. فالآن في القواد فقد جعلنا لوليه سلطانا فلو يسرف في القتل، فلا بد أن السلطان يكون عمد القتل حتى يقول لك القواد. فتحقيق العام هذا القضاء، وليس لك أن تقوم بالقتل. طيب الفرق بين القتل العمد وقتل شبه العمد، قلت لكم أنه دقيق جدا، ولكن أذكر لكم فرقا كليا ينطلق منه العلماء في التمييز بين قتل العمد وقتل شبه العمد. وكل صورة فيها قتل ينظر لملابساتها والقرائن التي تحتف بها. قالوا من قتل بمثقل قتل عمد عند جماهير أهل العلم إلا أبو حنيفة. عجيب، أبو حنيفة يقول لو واحد نائم حملت صخرة كبيرة بيدك أو بثقل بجرافة ورميت على رأسه وهذا القتل مات بسبب الثقل، أبو حنيفة يقول هذا شبه عمد. وأصحابه أبو حنيفة، أصحابه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن والأئمة الثلاثة والأئمة المحققين، وهذا هو المفتى به في المذهب الحنفي. إذا صاحبان أبو يوسف ومحمد خالف أبو حنيفة فهو المفتى به في المذهب. فالمفتى به في المذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الأئمة الثلاثة ومذهب المحققين من العلماء أن القتل بالمثقل قتل عمد، والقتل بالذي يخرق قتل عمد باتفاق، مثل القتل بالمسدس والسيف الذي يقتل بحده لا بثقله، والقتل العمد أيضا أن تقتل بآلة في العادة لا تقتل ولكنك وضعتها في مقتل، قتلت بآلة مثل مثلا دبوس واخترت مكانا قاتل مثل الخصيتين أو الإبط، فاخترت مكانا قاتلا في آلة في العادة أنها لا تقتل. فقال أهل العلم سر اختيارك هذا الموضع القاتل دلالة على أنك قاتل عمد، دلالة على أنك قاتل. لذا في الآية فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسر في القتل، فلا يجوز لك أن تأخذ أنت بنفسك القتلة، وإنما لك السلطان في أن تطالب بالأخذ. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل. طيب أذكر لكم حكما، أذكر لكم الآن حكما وأفحص الملكة التي عندكم وأرجو الله أن يرزقنا وإياكم الملكة. أهل السنة استدلوا بهذه الآية على خطأ مذهب الخوارج في أن مرتكب الكبيرة كافر. ما هو التوجيه؟ مرتكب الكبيرة ما هو حكمه عند الخوارج؟ كافر. طيب القتل من قتل ارتكب كبيرة أكبر الكبائر القتل. طيب تأمل الآية، خذ توجيها دقيقا للآية في بيان بطلان مذهب الخوارج. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما، واحد قتل مظلوم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فالأمر علقه الشرع على أن يختص بقود أو أن يعفو، فلو كان كافرا لقتل. ولا معنى لقوله فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لو كان كافرا، ولو أن الله كفره لحكم بقتله، ولكن الله جعل جل في علاه علق قتله بسلطان أولياء الدم للمقتول. فلما علق الله قتله فدل على أن قتله لا يلزم منه دائما الكفر، لا يلزم منه الكفر، فهذا ارتكب كبيرة، وإذا لم يكن مستحلا للقتل فهو ليس بكافر، فهو ليس بكافر. إذا مستحل القتل متى يكفر القاتل؟ متى يكفر؟ مستحل الدم. إذا استحل القتل، إذا مستحل القتل فهو ليس بكافر. فدلت الآية دلالة صريحة واضحة أن القاتل لا يلزم من قتله أن يكون كافرا، لأن الله علق القصاص على السلطان الذي جعله لأولياء المقتول. طيب في الآية إشارة إلى أن أولياء المقتول الله يعينهم. على مبتغاه فقد جعلنا لوليه سلطانا. وذكرت لكم أوجز دخل علينا الوقت أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال: إما أن يفدى، إما أن يفدى يعطى الدية، وإما أن يقيد، وإما أن يقيد أي القصص. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. طب دية المقتول كم؟ أهل العلم يفرقون بين دية من عفا، وهي دية شبه العمد، قتل شبه العمد، وبين دية قتل العمد. أهل العلم يجعلون الديات على ثلاثة أصناف: دية شبه العمد، دية العمد، وشبه العمد هي دية القصص. دية القصاص دية العمد، دية قتل العمد وليس دية شبه العمد. يقولون 100 من الإبل، والمئة من الإبل في قتل العمد تكون حالة منجزة تدفع مرة واحدة، وتكون من مال القاتل، وتكون 40 منها حوامل. ولذا العلماء يقولون هي من تقسم أخماسا: 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، و20 جدعة. وغالبا الحقة والجدعة يكونون حوامل. هذا دية العمد بما فيها دية من عفى عن القاتل وقبل الدية. الشبه العام يفترق عن هذا. أولا تجزأ دية شبه العام على مدة من الزمن، على 3 سنين، وليست منجزة، ولا تكون في مال القاتل، وإنما تكون الدية في تكون الدية في مال العشيرة. التي تسميها الفقهاء العاقلة. وقالوا العاقلة يعني من تجتمع أنت وإياهم في النسب إلى الجد السادس العاقل. ولا يلزم أن يكون فيها حوامل. فالفرق بين دية العمد وشبه العمد من 3 أشياء: الوقت، والدافع، والحمل وعدمه. فإذا قبل، بل إذا أسقط شخص واحد من أولياء الدم القصاص عند جماهير أهل العلم، فيتحول القصاص إلى دية، وهذه دية تكون دية مغلظة من مال المقتول وليس من مال عاقلته، وتجزأ على 3 سنوات، ويكون فيها مجزأ على 5 أجزاء. هذا والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا المقدار، في بيان الأحكام في هذه الآية، ونكمل بإذن الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.